نعم هذا يسأل يقول عندنا تصحيح الحديث هل يقال إسناد ثقات أو الحديث صحيح أو سند صحيح، وما رأيك بقول الهيثم رجال رجال الصحيح؟ طبعا رجال رجال الصحيح هذا لا يعتبر تصحيح، لأن رجال رجال الصحيح لا شك أن أغلب رجال الصحيح يعني البخاري ومسلم أغلبهم ثقات، لكن فيهم من فيه ضعف، فيهم من هو فيه ضعف. وإذا لماذا روى عنهم البخاري ومسلم؟ روي عنهم ما صح من أحاديثهم، روي عنهم ما صح من أحاديث كما تقدمنا في الدروس الماضية. نعم، فقد يكون هذا الراوي من رجال الصحيح وفيه ضعف، مثل سيد الجمال روى البخاري مقرونا، ومثل نعيم بن حماد الخزاعي فيه ضعف، وهكذا. نعم، فطبعا سيد الجمال روى البخاري حديث واحد مقرون. نعم، فقد يكون رجال رجال الصحيح وفيه ضعف. كذلك إذا لو كانوا ثقات لا يلزم أن يكون إسناد متصل وليس فيه شذوذ ولا علة، فإذا رجال ثقات أو رجال الصحيح هذا لا يكفي في تصحيح الخبر، لكن لا شك هذا تقوية نوعا ما، تقوية نوعا ما. وأما أن يقال عن الخبر الصحيح إسناد ثقات فقط، لا، إذا صح الخبر عندك قل عن إسناده صحيح، قل عن إسناده صحيح. وإذا كان الإنسان عنده تمكن ممكن أن يقول عن الحديث صحيح، لأن إذا قال عن هذا الحديث صحيح هذا تصحيح للسند والمتن، هذا تصحيح للسند والمتن، هذا تصحيح للسند والمتن. وإن كان الغالب أن أهل العلم بالحديث قالوا عن خبر ما أسناده صحيح يعني تصحيح أيضا للسند والمتن جميعا، لكن أحيانا يقال أن أسناده صحيح تصحيح للإسناد فقط. نعم، وإذا تمكن الإنسان ممكن يقول هذا حديث صحيح على حسب توفر طبعا الشروط.